يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا، وما مثال ذلك؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذا الحديث عندما نطبقه على الصلوات الخمس، يأتي الشخص إلى المسجد وقد صلى الإمام ركعة أو ركعتين مثلا من الصلاة الرباعية أو الثلاثية، أو صلى ركعة من صلاة الفجر، فقد فاته بعض الصلاة فيدخل مع الإمام، وما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. أما إذا جاء والإمام قد انتهى من الصلاة، بمعنى أنه جاء بعد رفعه من الركوع في الركعة الرابعة في الرباعية، أو الركعة الثالثة في المغرب، أو الركعة الثانية في صلاة الفجر، فقد فاته فضل الصلاة، وبناء على ذلك فإنه ينتظر لعله يدخل أحد ويصلي معه، أو بعد سلام الإمام يقوم واحد من المصلين ويتصدق عليه، لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، والجماعة أيضا تدرك بإدراك الركعة مع، يعني فضل الجماعة يدرك بإدراك الركعة مع الإمام. هذا بالنظر للصلوات الخمس. أما بالنظر لتطبيق الحديث على صلاة الجمعة، فإن الشخص إذا دخل المسجد وقد صلى الإمام الركعة الأولى، وأدرك المأموم مع الإمام الركوع من الركعة الثانية، فقد أدرك الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبناء على ذلك فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بالركعة الباقية. أما إذا جاء وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته صلاة الجمعة، ولا يدخل مع الناس في الصلاة إلا بشرطين: الشرط الأول أن ينويها ظهرا، والشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونواها ظهرا ثم سلم الإمام، فإنه يقوم ويأتي بها ظهرا أربعا. أما إذا كان لم يدخل وقت الظهر أو لم ينويها ظهرا، فإن صلاته لا تكون صحيحة. وفيه بعض الأشخاص يأتي إلى المسجد يوم الجمعة وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية ويدخل معه، وإذا سلم الإمام صلى ركعتين بعد سلام الإمام ونوى أن هذه الصلاة صلاة جمعة، فهي لا تصح صلاة جمعة، لأن صلاة الجمعة كما سبق في أول الجواب أنها تدرك بإدراك الركوع من الركعة الثانية. وبالله التوفيق.